لذلك انا نوني القضيه اللي خلاص مساله عمليه العمل اللي غتقات مخرج سكتو ايكوين ربي تبارك وتعالى لو قلنا تسكرت وكانوا رفلاسي طلع حتى النور تزرع حتى ارجي كثير عفيت اما سيدي مرنك العفيتان اختارني قال مين اختارني قال لي خلاص جهنا مالي كي نكرن اشكو رزيون ميد نمي ورزيون ميد الاخبار ما انا كنت نفسي لي العفيت اللي عادي خلني في ميد ناتي سكرت عشنو كانت لي هذه كي نسكر اشكو غادا تيسيج راه ماشي صار ماشي يعاود لي السيد سيمينز يسرع المهم سكر كان المهم جمع كان يخرج زوج كان نيت ندور ينيو ديال السيدي فعلا نها ما يجري نها ما يجري في القصه انا تبدا التينير شكون حتى الواقع ارتي كانت ارنت زاد نتيمي ارنت سنان ديال المسائل الشاهد هو يسرع يسكن تيرتي تاع لي سينا كان زربيتي المسجيده خكراو دوار وكان زعما يري الي الاخلاص يري كدير اخري يحضو تا قرتي لي نغدا زربيت نغدا يعني المهم يحضو غير لي لا راك انا جوج نضين غير لي قول لي ميد الي حتي نخدم زيد اش يسمي الي حت زيك صباح واش كان ميدنا فين تا قرتي ما دي وين تا قرتي ما دوري وين تا قرتي ما يسكن تا قرتي تا قرتي سرسا زربيت على زربيت انا واه يا وري قبل الحج فلان يا نبو يا نبو لا السيرات خطر في نصن غينا يفاسنا اللي كراني اللي غربنا انت مزيدة كاين هنا وري قبل وانا ستيدي الصيفن هو انا راس نصف فلاد واه نكي ويختزر بيت بق تيكا باش تقول سيدي وين تا كاتا يا المهم سيدي النهار كامل سيدي كذا الظهر تاع غيك الليل عاصر غيك الليل نيتي ويتشي وين طيت سناني الفقينا انا سدعو الحج فلان يقلب لي الناس نسيو زمان نكاد دي وين الباكور نكاد تي دي وين لوحتي غير جوج نضيه هنا كي جا شنو كان غي كان تنفس غني زيدو كان كران تا لو كران زيدو كان قال البالون اللي كري يبزك يش قاعد ماشي هنا هنا كو دانا تحسي يخساني وين نفسو زن فلا ناس والو اللي خلاص كان كي دانا كو داني دا صافي السلام عليكم سمنتيني الاخلاص لذلك الاخلاص هاني شقا ماشي ربي تبارك وتعالى ان تبدو الصدقات ان تبدو يعني خت انتي تسبين ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم اشكون نقيسو تشكشنت مي المد نغدينا نغدت نزر غنغت كذا اشكون عاما الشرك اللي يكشو من ولون نمد اللي فهمني التوحيد فهمني السنة كنا غدا تيغان عرفني انك شومي مردنا نمد نغانا غيونا نمد حشومة ردنا نمد حشومة ردنا نمد نغدو ردنا نمد الى اخره شاهد ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها ان النبي صلى الله عليه وسلم تظلت لي كل عدل طالي الزويد ختقم منك عاملة المكتوبة المفروضة ما يخصص ما يخصص قسيلي في مسجد عاملة المفروضة المفروضة يخصص اشكو بلادي ما غادي تظل المفروضة كوينا وقايس اشكو الا حتى انت ما يدوخن راك التيناتي اللي هي الرياء غامس نزلت الفرض اللي تظل غامس المسجد يزاستي نزل ختقمي زيد المسجد اللي وسوس كاينة ما انا جميله اللي دار كي راني غتزلط الفرض هاتي هو الفرض في الحقيقه نغدي غراك اللي ثاني تاع العدد المفلسين دولي قلبني لي ويا صوره تزلط يسفلس نتميز كرا غوين هاتي دو الصفر غني لان اما كي غتكشو انت مزكيده هادي بحرام ديت لكم الصفر حرام لكم الصفر بحرام مع انك هكسو تغري ما انا وريا يغي غري يدمر إما الرياء ونوال وانا غير تصند لأنه الفرض يقال الشغلة ولكن علاش لا غير النبي صلى الله عليه وسلم تظليت يعدلن بزاف ما سندي من كان غنت لا نافل النوافل زود رغيبة الفجر زود الويتر يعني عدد بيد هذوك وين النبي السلام عليكم اما سنطيط سين كرنيت غاكون السقسنا السقن ويتراك ولا نيت سنتي في البن مصاليت غير باش تسوري نقب ما تتقمي او هنا بهري عدني اختي تي ويتسمي سيدي ويتسمينك.